شبكة إنشادكم العالمية تقدم هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل يلا نتصافى ونتسامح على طول نبقى اخوان يلا نتصافح ونتصالح ونعيش بأمن وأمان يلا نتصافى ونتسامح على طول نبقى اخوان يلا نتصافح ونتصالح ونعيش بأمن وأمان ما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة وما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة نيالو يلي عفا ويمسح دمعات الأحزان الله يبارك باللي يبدا بالسلام يمد الايد يرضي الله وما يتعدى يمشي بعادات الاجاويد الله يبارك باللي يبدا بالسلام يمد الايد يرضي الله وما يتعدى يمشي بعادات الاجاويد بالمحبة والمواد ياخد حقه شو ما يريد والخير يصفح ما يحقد يمسح وجهه بالرحمن وما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة وما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة نياله يلي عفا ويمسح دمعات الأحزان هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل يا با يا با هيل كل هفوة ما بين الإخوة ما تنحل بحد السيف إحنا فينا طبع النخوة ونذبح بعضنا يا حيل كل هفوة ما بين الإخوة ما تنحل بحد السيف إحنا فينا طبع النخوة ونذبح بعضنا يا حيل إحنا أولاد بلاد عزوة نبقى عادة ويقولوا كيف ونشمت فينا الأعادي نوقع بحبال الشيطان وما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة وما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة نيالو يلي عفا ويمسح دمعات الأحزان هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل يا با يا با هيل يلا خلونا نتعاهد ما نهدر لو نقطة دم دايما عالخير نتساعد وبعزوة وحدة نلتم يلا خلونا نتعاهد ما نهدر لو نقطة دم دايما عالخير نتساعد وبعزوة وحدة نلتم يبقى إلنا ساعد واحد يا صحابي يا أولاد العم ونخلي هالدنيا أحلى بالحب نبني الأوطان وما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة وما في أحلى من الصافة بعد الفرقة والجافة نيالو يلي عفا ويمسح دمعات الأحزان يلا نتصافى ونتسامح على طول نبقى أخوان يلا نتصافح ونتصالح ونعيش بأمن وأمان يلا نتصافى ونتسامح على طول نبقى أخوان يلا نتصافح ونتصالح ونعيش بأمن وأمان وما في أحلى من الصافة وما في أحلى من الصافة هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا با هيل يا با يا با هيل يا با يا با هيل يا با يا با هيل